اما الصبح انا اكون هنا غالي ما لا مسافر، ما دام مسافر درسنا راح يستمر ما دام مو مسافر، لانه المساء يكون عادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تبع شو اسمه؟ صباحا. ايه صباحا، الصباح هذا صباح هذا فيه. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله. بس درس البلاغه ما ادري عنه صراحه. ايه انت ما جيت الخميس الماضي؟ كنت مرضان. ايه صوتي كان تعبان. اذا بكره ان شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. ايوه. تتمه. لو اختلف الراهن والمرتهن في اصل الرهن او في قدره، يعني اصل قال رهنتك، المرتهن قال ما اعطيتني رهن، ما اعطيتني، او اختلفوا في قدره، انا رهنتك كذا، ويقول لا انت مو اقل من هذا، او يعني اختلفوا يعني. إيه طيب، من يصدق؟ صدق الراهن المالك بيمينه. إيه، لأن المالك هو أدرى بما أعطى، من أعطى، كما أعطى، أو هل أعطى أو ما أعطى، يصدق بيمينه طبعا. لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن. المرتهن هذا إذا كان رهن تبرر. إذا كان رهن تبرر يعني مو غير مشروط في العقد. أما إذا كان مشروط العقد في العقد هذا شيء آخر. أما الرهن المشروط في بيع بأن اختلفا في اشتراطه. أيوة، هل لما تبايعنا كان في بيناتنا شرط رهن ولا لا؟ أي نعم، اختلفوا، واحد يقول نعم كان في شرط رهن، واحد مثل المرتهن، والبائع يقول لا ما أو كان. أو اتفقا عليه. أو اتفقا على أنه كان في رهن. أي نعم. أو اختلفا في شيء مما مر. لا يكون واختلف. أو اتفقا. أو اختلفا. أو اتفقا عليه. إيه؟ بعدين إيه؟ قال أو اختلفا في شيء مما مر غير ليش غير في شيء مما مر غيرها. إيه غير غيري. إيه كيف هذا أو اختلفا أو اتفق؟ في عندك الحاشية الشرح. أما الرهن المشروط في بيع بأن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه. إيه عندي أو اختلفا في، لازم يكون اختلفا. هو أنا أقول واختلفا في إيش؟ في قدره مثلا. كمان عندك أو؟ عندي أو. شوف الحاشية الثانية. لا أظن إنه الهمزة هذه زائدة، لأن يعني المعنى ما يتضح مع وجود الهمزة. نقول أو اتفق، يعني معطوف على اتفق، ولكن اختلف في شيء مما. أو اختلف أو اتفق. بس شيخنا عم يعود ثلاثة الكل الأولى. واختلفا في شيء مما مر. واختلف. يعني في ثلاثة لا، ها؟ عندك واختلفا هوني؟ إيه. واختلفا مو؟ مو أو اختلفا، ليس. إيه واختلفا. إيه لا، الهمسة هذه ما لها معنى. أيوه. اختلف على شيء من مرة، مما مر يعني مثل قدره يعني مثلا. اتفق على وجود على الرهن في العقد. اختلفا في شيء مما مر. في مرة من قدره أو. طيب، غير الأولى. غير الأولى فيتحالفان فيه. الأولى شو غير الأولى؟ أما الأولى اختلافهما في أصل الرهن. إيه، بأن اتفقا على الاشتراط أو اختلفا في إيجاد الرهن والوفاء به. أيوة. بأن ادعاه المرتهن ويقال وفيت بالشرط، وأنكره الراهن ويقال لم أعقد الرهن ولم أفي بالاشتراط. يأخذ الرهن من المرتهن إن كان عنده غصب أو إعارة، فلا تخالف فلا تحالف. تحالف فلا تحالف فيها. بل القول قول الراهن والمرتهن فسخ البيع إلى يرهن المشروط. إيه هذا هي مشروط رهن. نعم، ارجع. نعم. اختلف في الأولى هي أصل الرهن. طيب. فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلف فيها. هيك. ولو ادعى صنع ايش يعني تحالف؟ كل واحد يحلف يعني؟ إيه هذا يقول والله ما رهنتك مثلا، والثاني يقول والله لقد رهنت. طيب شو استفدنا؟ كما تقدم معنا يفسخانه. إيه؟ كما تقدم معنا في الاختلاف في البيع، واحد يقول بعتك بالصحيح، واحد يقول بمكسر، واحد يقول بعتك بمؤجل، واحد يقول بمعجل. يعني تقدم معنا يقول يتحالفان ثم يفسخان، وهذا نفسه. ولو ادعى انهما رهناه أنه ما شخصان يعني رهناه عبدهما إيه عبد الاثنين نعم بمئة وأقبضاه بمئة بدل مئة اشتريا شخصان اشتريا حاجة من إنسان ورهناه لأن الثمن كان مؤجلا وكان الحاجة تساوي مثلا الدين كان إيش مئة طيب فأدى أحدهما 50 50 التي عليه والثاني ما أديت أكمل العوض وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين فنصيبه رهن مؤاخذة له بإقراره أي نعم وحلف المكذب الذي قال أنا ما رهنت إلا وحلف يعني هم اثنين يعني واحد قال نعم احنا رهناك واحد قال رهنا الثاني قال لا ما رهناك الذي ما رهن اللي قال ما رهناك يحلف أنه لم يره وهذا الذي أقر قال رهناك مثلا ما يعني يبقى نصيبه مرهونا بالكل يعني كأنه الرهن من شخص واحد الذي أقر يعني لأن ذاك أنكر الثاني المشتري الثاني هم اثنين اشترى من إنسان بدين يعني وادعى أحدهما أنه ما رهناه قال هو قال بمئة وكان الدين مئة يعني كان الدين مئة نعم هو عم يقول ولو ادعى أنهما رهناه ادعيا ولا ادعى ادعى المرتهن أنهما رهناه عبدهما نعم بمئة بمقابل دين مئة نعم وأقبضاه العبد نعم وصدقه أحدهما قال نعم نحن أرهناك عبدنا بمقابل مئة يعني دين مئة فنصيبه نصيب هذا الذي أقر وصدق المرتهن يبقى رهينة لأنه أقر بأنه أعطى العبد الثاني أنكر قال لا نحن ما رهناك ولا أعطيناك ولا نعم إيه؟ طيب والثاني حلف المكذب لصاحبه حلف نعم وتقبل شهادة المصدق أو المصدق عليه يمكن لا عليه شهادة المصدق الذي أقر بالرهن تقبل على المنكر لخلوها عن التهمة ما في لأنه هذا الرجل يقر أنه نعم أرهناك يعني عبدا إيه نعم ما هو صالح أنه ما دام أنه أصدق وأنكر الثاني تقبل شهادته على المنكر لأنه ما له مصلحة بالتصديق بالعكس بالتصديق راح يثبت على حاله أنه هذا عطى عبد رهن لخلوها عن التهمة ما في تهمة ولو ما دام تقبل شهادة ليش حلفنا المكذب؟ ليش نحلف المكذب إذا مو ما الشهادة؟ مو ما يكفي شهادة شخص واحد بده يحلف مع هذا مع الشهادة يعني يحلف يقول أنا ما أعطيناك عبد ما أعطيتك ما أعطيناك عبد يقول احلف وهذا شاهد معك يعني يصير شاهد وياني ولو اختلفا في قبض المرهون يعني الراهن يقول أقبضتك المرهونة والمرتهن يقول لا ما أقبضتني أكمل وهو بيد راهن أو مرتهن وهو لا يزال بيد الراهن أو بيد أو بيد المرتهن وادعى المرتهن أنك أقبضتنيه أو أكمل وقال الراهن قبضته أنت قبضته لا رهن ليس رهنا قبضته مثلا وديعة أو نحو ذلك أو أقبضته عن جهة أخرى أو كإعارة أقبضته عن جهة ثانية يعني كإعارة صدق بيمينه أعطتني هذا ما هو رهينة أعطتني عارية مثلا أو وديعة أو كذا هم يقول صدق بيمينه صدق مين قال الراهن غصبت أو أقبضته هكذا قال الراهن إيش غصبته أنا مني أنا. يقول المرتهن أنت غصبته أو أقبضته هذا المرتهن هذا لما يكون لما يكون بيد الراهن ولو اختلفا في قبض المرهون وهو بيد راهن طيب او مرتهن وقال او في يد المرتهن وقال الراهن غصبته انت يا مرتهن غصبته مني او اقبضته من جهه اخرى او انا اقبضته لك من جهة ثانية عارية مثلا إعارة صدق بي يعني هل أقبضته ولا أقبضته؟ أقبضته أقبضته أقبضته أنا لك يعني أقبضته إيه أقبضته يعني أقبضته أنا يعني يصدق الراهن يعني هو ليس بمقبض هو يعني ما أقبض أحد يعني لا هو يدعي أنه أقبضه من جهة ثانية يعني لا هو أقول له الراهن أقول للمرتهن أنت أقبضته ولا أنت قبضته قبضته للمرتهن أما أقبضته يعني أنا أعطيته هاي أنت أنا أقبضته والشيخ أبو أقبضته أقبضته يعني أقبضته إياك إذن هو هذا الكلام منسوب إلى الراهن نفسه أقبضته بس في البداية قال له غصبته أو يقول غصبته أو يقول كلمة ثانية أو أنا أقبضتك إياه أيوة. عاري جميل لأنه ما أعطيك إياه رهن أنا أعطيك أيوة. إياه على عاري يعني لم أرهنك إياه أيوة. إما أن يقول غصبته مني أو أنا أعطيتك إياه معناته أقبضته لا عن جهة الدين لا عن جهة الدين جميل أقبضته يعني الفعل أو أقبضته عن جهة حتى لو كان أقبضته تأبع نفس الشيء قصد المتكلم همز المتكلم يعني أقبض إيه عن جهة أخرى كإعارة صدق بيمين الراهن صدق لأنه الأصل جميل. عدم الراهن هو ومن عليه ألفان مثلا بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن عن ألف الرهن صدق يعني بيمينه أيوة يعني هو مطلوب بألفين كأنه دينين يعني دينين استدان من شخص دينين احدهما بمقابله رهن يعني هو اخذ من شخص واحد دينين من شخص واحد أيوة. دينين واحد له فيه رهن والثاني ما في ثم ادى الراهن الفا فقال الراهن للمرتهن هذا الالف سددته للي مقابله رهن مشان يفك الرهن ايوه مشان يسترجع الرهن المرتهن لا قال لا انت اعطيتني اياه للي ما في مقابله رهن يعني يبقى الرهن عندي هكذا اي والله يا عويصه هي يرى يحلف كما نعم ايوه وكيف نعم لانه اقول اديته عن ألف الرهن صدق بيميني لانه اعلم بقصده الراهن صدق. الراهن نفسه هو اعلم انه اعطاه أيوة. للي عليه رهينه أيوة. او اللي ما عليه رهينه هذاك بده يبيني وكيفية أدائه وإن لم ينوي شيئا جعله عما شاء منهما وإن لم ينوي شيئا جعله عما شاء بس كلمة كيفية أدائه يعني معطوفة على قبلها لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه يعني هو يعرف يعني خلاص معطوفة على قبلها كيف تتابع طيب مشكلة هون عندي إذا كان يعني كلام جديد إذا كان أعطى رهنا في عليه دينين لشخص وأعطى رهنا ولكن لم يبين أن يعني ما حتى الآن ما ذكر أنه هذا للدين الأول ولا للثاني يحدد يقول له مثلا يقول هذا الرهن اللي أعطيتك إياه للدين الأخير أو للدين الأول نعم قال الآن وإن لم ينوي شيئا أي نعم جعله عما شاء من جعله الراهن عما شاء طيب وسدد الثاني أي نعم ومن مات وعليه دين أيوة. تعلق بتركته كمرهون كأنه شيء إيش مرهون نعم. يعني يتعلق إيش الدين بتركته المتوفى كتعلق الدين بالمرهون الآن المرهون يعني من حق المرتين أن يبيعه ويقضي حقه منه هنا أيوة. طيب هون ولا يمنع التعلق إرثاً عندك إرثاً؟ إيه إرثاً إيه ما يجب يكون إرثاً فاعل؟ لا مفعول به ولا يمنع إرثاً ولا يمنع التعلق إرثاً أيوة يعني الورثة يرثون حتى لو كان في يعني رهن يعني جميل من مال أبيهم مثلاً أو مورثهم في أشياء مرهونة عند مرتهنين نعم ولا يمنع لا يمنع من إرثهم لكن إذا حل المحل شو اسمه يعني وما يبيع المرتهن الرهينة ويقبض حقه فإن فضل رده للورثة ولا يمنع التعلق إرثا فلا يتعلق الدين بزوائد التركة فلا يتعلق الدين بزوائد التركة اي طبعا زوائد التركه تكون للورثه، زوائد التركه تكون للورثه، زوائد الرهن، زوائد الرهن يكون للورثه. هذا يقول هون وللوارث امساكها بالاقل من قيمتها، وللوارث امساك الزوائد، الزوائد حتى يوفى، يوفى دينه المرتهن، يعني له حق ان يمسك حتى الزوائد، لكن طبعا هي ليست له، انما من حقه ان يمسكها حتى يوفى. زواد التركة التي حدثت بعد الموت، إيه؟ ولد حملت به بعد الموت، حملت ثمر شجرة ومهر وكسب، إيه؟ يقول لهم أنا أحبسها حتى تعود الوارث يتصرف في جميع أنواع التصرفات لأنها حدثت في ملكه. نعم نعم، يعني للوارث اللي الرهن عنده موجود، مو هيك؟ لا لا لا، أما أصل التركة لا يجوز لو يعني تصرف فيها. إيه؟ أصل التركة هذا وارث الرهن ولا المرتهن؟ يعني الميت الراهن ولا المرتهن هون؟ الراهن. الراهن. الراهن لا يتصرف بالمرهون. أيوه. ولكن الرهن هذا كونه مرهونا عند شخص لا يمنع من أنه وارث. جميل. فلذلك يأخذ الزوائد ويأخذ ما زاد من ثمن المرهون أيضا. أيوه. أي نعم. ولكن الراهن له أن يحبس المرهون حتى يوفى. للمرتهن عفوا، للمرتهن. للمرتهن حبس المرهون حتى يوفى. هون عم بيقول وللوارث امساكه، يعني الزوائد ايه بالاقل من قيمتها. كيف يعني بيقصدهم وللوارث امساكه الزوائد؟ ايه بالاقل من بالاقل من يعني قيمتها والدين. من قيمتها والدين او الدين، شوف الاقل من الدين، اذا كان هي قيمتها اقل من الدين يمسكها هي. اذا كان الدين يعني الاقل من قيمتها او الدين او يمسك الدين حتى يعطي المرتهن الزوائد. يقول قول وللوارث إمساكها فلا يجبر على بيعها احتمال زيادة. إيه. الوارث إمساك التركة يعني. إيه إمساك التركة. إيه. لأن الأصل عدم الزيادة ولا يلزم الوارث ما زاد على قيمة التركة. لا للوارث إمساك الزوائد. يمسك الزوائد. الوارث له حق إمساك الزوائد ويقول للمرتهن. يقول للمرتهن. أنا ما أعطيك الزوائد هاي لأن يمكن هاي زايدة على دينك الذي عليه. نعم. ولو تصرف الوارث ولا دين تصرف الوارث يعني على أساس أنه ما في دين، بعدين جاهم واحد قال أنا لي على أبيكم مثلا مبلغ بعد ما تصرفوا يعني قسموها وباعوا واشتروا، خرج مستحق يعني واحد له على الوارث دين، فطرأ دين بنحو رد مبيع مثلاً تلف ثمنه. كيف يعني؟ يعني بالأقل من قيمتها والدين، والوارث إمساكها بالأقل أو بالأقل من قيمتها والدين. إيه الآن هسأل أين هم الوارث الآن ما عليهم دين للمرتهن. طيب. وبنفس الوقت لهم عند المرتهن زوائد. طيب. يشوف يقارنوا يعني لهم الخيار إما أن يمسكوا إذا كان الدين هو الأقل يعني أو الزوائد هي الأقل، كيفهم يريد يمسكوا هذا يعني مثلا يشوف الأصل يقولوا يعني. للمرتهن نحن ما نعطيك الدين حتى تعطينا، إذا كان الزوائد قيمتها أقل من الدين لهم أن يقولوا مثلا ما نعطيك الدين حتى تعطينا الزوائد، ماذا؟ أو أن أما إذا كان الزوائد أكثر من الدين، الدين 100 والزوائد 200، إيه نعم، يقول له أعطينا شو اسمه، طبعا هي الزوائد عندهم لهم إمساكها، يقول ما نعطيك شيء حتى تعطينا يعني حتى تسمح لنا ببيع الزوائد يعني. أو بالتصرف بالزوائد ما نعطيك دينك يعني. والزوائد حقهم ما يلعب. يحقهم بس كلام في التركة ما هو كلام بالزوائد. إيه. لا هو قال إمساك الزوائد مو ذكر قال إمساك الزوائد للورثة إمساك الزوائد أو. ولا يمنع التعلق إرثا. إيه. فلا يتعلق الدين بزوائد التركة. لا يتعلق الدين ومن مات. ولا يتعلق الدين بزوائد التركة ما لها علاقة يعني. ما له علاقة الدين ما له علاقة بزواد التركة. إيه. هي بالنسبة. زواد التركة ملك للورثة. ملك للورثة. لا طيب. علاقة للدين. إيه. بس في الرهن الرهن. طيب زواد التركة يعني الغو طيب ما لهم علاقة يعني زواد التركة للورثة ماشي. طيب. وللوارث إمساكها وإمساك الزوائد بالأقل من قيمتها والدين. من أقل من قيمتها أو الدين اللي على مورثه. الشيخ هون فلا يجبر الشيخ إيه؟ فلا يجبر على بيعها لاحتمال زيادة. فلا يجبر مين؟ فلا يجبر على بيعها لاحتمال زيادة لأن الأصل عدم الزيادة. فلا يجبر على بيعها لاحتمال زيادة. لأن الأصل لا يجبر زيادة. مين الذي لا يجبر؟ الوارث يعني. لا يجبر الوارث. إيه لا يستطيع المرتهن أن يجبر الوارث على بيعها. أيوة. لاحتمال زيادة. أنها زائد على الدين. لأن الأصل. سلام عليك. أهلين تفضل. تفضل. لأن الأصل عدم الزيادة. ها يحل من ناحية في أغراض يعني. إيه بس هذا وفي من القاعدة بس. قاعدة. ايه. طيب جيبها. جيبها هنا. جيبها هنا. جيبها. هو الصبح جاني هنا مشان يحطونه يمكن هنا. إيه. فلا يجبر. لا يجبر الوارث على بيع الزوائد. احتمال زيادة. لأنه يمكن زائد على دين المرتهن. يمكن أن تكون زائدة على دين المرتهن. إيه نعم. لأن الأصل عدم الزيادة ولا يلزم الوارث ما زاد على قيمة التركة. ولا يلزم الوارث ما زاد على قيمة التركة. يعني لا يعني كيف لا يلزم الوارث ما زاد؟ إنه الوارث ما هو ملزم إنه يعطي المرتهن ما زاد على قيمة التركة. طبعاً ما زاد على قيمة التركة. يعني إذا من نصيب الوارث وليس إيه؟ من نصيب المورث. إيه صحيح من نصيب الوارث. يعني ما تدخل في الدين يعني ما تدخل يعني الغرماء يعني حتى الغرماء ما ليس لهم فيها شيء ليس يعني ما يقولون للوارث تعال بيع الزوائد مشان توفونا يعني هذه ملكهم ليس ما لهم علاقة لهم علاقة بما مات عنه المورث لما مات يملك إيش هذه لهم فيها حق. شكرا جزاك الله خير بس هذا كله بس ها السلام على محمد هذا بعدين خلص درس نحطه هنا بس هذا ما فكرت بس هذا ماشي شكرا هذا شيل وين يشيل انت لا خلي لا بعدين خلي. يعني بعدين خلي مشكور شوف بعدين هلا بعدين نسوي شوي ايه ماشي هات نشوف اقرا اللي عندك يا شيخ انا وللوارث ولا يمنع التعلق ارثا يعني تعلق الدين بالتركة يعني كذا كان الميت له غرماء يعني دائنون أيوه. مو معنى ذلك أن الورثة ما يرثون ما دام في له دائنون أبوه مثل عليه ديون لا أيوه. لا يمنع من ميراثهم نعم. نعم طيب فلا نعم إيه؟ أقول فلا يتعلق الدين أيوه. بزوائد بناء على ذلك الدين لا يتعلق بزوائد التركة يعني إذا مات الميت وله أشياء يتصرف بالزوائد بهائم أو أيوة. عبيد أو فهو الأصل هذا يتعلق به الدين لكن ما زاد على الأصل جميل. الذي حدث بعد موت المورث هذا من حق الورث عم يقول وللوارث بناء على ذلك إمساكها للوارثة إمساك الزوائد يعني لا يجب على الورثة أن يبيعوا هذه الزوائد يعني إذا طالبهم الدائنون قالوا بيعوا الزوائد مشان نقتسم لنا على مورثكم دين حق إيه؟ أيوة. يقولون لهم الورثة لا أنتم لكم حق في الموجود أما الزوائد هذه من حقنا نحن أيوة. طيب لأن احتمال أن تكون هذه زائدة على ديونكم يعني فيها زيادة يعني زيادة في لو بعناها فيها زيادة على ديونكم أنتم ما لكم حق بالزيادة طيب هون شيخنا بس في شغلة هون كلمة الزوائد هاي هل هي الزوائد التي زادت فيما بعد إيه مثل ثمرة أو بعد ما مات إيه جميل. ولدت ناقة أو أثمرت شجرة أو ربحت تجارة مثلا طيب. وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها إيه وللوارث إمساكها إمساك الزوائد بمقابل الأقل من قيمتها والدين قيمة الزوائد أو الدين الذي على أبيهم أيوة لهم يعني بمعنى أنه إيش قال عنده ما هو شارحين هل العبارة هي أنه عم يقول بالأقل من قيمتها يعني إذا كان قيمتها أقل من الديون. يعني شيخنا ما قال أو الدين، قال والدين. إيه يعني هذا هذا أو هذا يعني يخيرون. يعني بالعادة لازم يقول أو. مو هيك؟ بس يجو يعني بمعنى هذا ناس. أيوة. يعني إذا كان ممكن يمسكوا الورثة الميراث ويعطوا للزواج، أو يمسكوا الزواج يعطوا الميراث. شوف الأقل يعني أقل من الاثنين، أقل من الاثنين، أقل من الاثنين. حتى والوارث مساكه إلى آخره. حتى لو كان الدين أكثر من التركة. حتى لو كان إيه. وقال الوارث حتى لو كان إيش الدين أكثر من التركة. نعم. أكثر من التركة. الدين مثلاً مليون والتركة نصف مليون مثلاً. أيوة. طيب. حق لهم يمسكوها. طيب. الزواج. وقال الوارث أخذها بقيمتها. أيوة. وأراد الغرماء. قال الوارث أخذها مثلاً هي قيمتها مليون، قال أنا أخذها بقيمتها. طيب. وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغبا. أما الغرماء يقول لا، نحن ما نعطيكم التركة، نبيعها الناس غيركم، يعني يمكن يدفعوا فيها أكثر، وهذا من من من حظنا، يعني من حظ الغرماء. إيه؟ لأنه قد يكون المال الورثة أقل من الديون، وقد يكون مساويا، وقد يكون أزيد في اعتبار. لكن حتى يضمنوا حقهم الغرماء يقولون لهم لا، نحن نبيعها غيركم، يمكن يدفع أكثر حتى نضمن الحصول على حقنا. الغرماء يقول مثلا يجيب الوارث. هنا يجاب الوارث. الوارث يقول لا، أنتم مالكم شو، أنتم كم لكم على بين الدين؟ يقول كذا مثلا، خذوا دينكم، مالكم شغل بالتركة، التركة تجيب أكثر أقل، نحن أحرار فيها. لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة، شرح المنهج. إيه يقول لأن الظاهر أنه ما بتزيد على القيمة، أنها لا تزيد على القيمة، على القيمة اللي أخذها فيه بها، أخذها بها الورثة. يعني من يضمن أنه في ناس غير الورثة يدفعون فيها أكثر؟ من يضمن هذا؟ ولا قد يلزم الوارث ما زاد على قيمة التركة بعد ذلك. لو فرضنا أنه كان زادت قيمة التركة ما يدفع الوارث. نعم. ولو تصرف الوارث أيوة. ولا دين إيه فظهر فطرأ دين برد معيب مثلا بعيب تلف ثمنه رد مبيع معيب أيوة. قد تلف ثمنه. نعم. أيوة بعيب تلف ثمنه ولم يسقط، يعني صرف ثمنه البائع ولم يسقط، والبائع توفي أيوة. والثمن صرف، ثم رد المشتري المبيع أيوة. بالعيب. طيب الآن هذا المشتري هذا له حق عند الورثة. أيوة. نعم. بيقول تلف ثمنه أيوة. ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء ولم يسقط الدين فسخ التصرف. ولم يسقط الدين الذي على الورثة على لم يسقط الدين الذي على أيوة إيه بقول بأداء على المورث، على المورث بأداء أو إبراء. طيب ممن أكمل إيه؟ أقول ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء أو نحوه فسخ التصرف لأنه كان سائغا له في الماضي. فسخ التصرف يعني التصرف الماضي المورث. تبع الوارث مع الغرماء يعني، أو حتى القسمة. يعني الورثة قسموا تصرفوا، ثم ظهر إنسان مستحق بسبب رد عين مبيع مثلا، وقد تلف ثمنه، وثمنه مو موجود حتى يعطوه ثمنه، تنقض القسمة هذه، يوفون القسمة اللي قسموها بين بعض تلغى يرجع يعطون هذا المشتري ثمنه. أيوة. اللي بعدين يقتسموا. معناته المقصود بالتصرف هون القسمة، يعني القسمة إيه كل التصرفات. بس طبعا ما تصرفان ما تكون الا نتيجه القسمه. ايوه ما تصرفوه بعد قسمه ال ايوه في الموروث. في الموروث. نعم. في الموروث. باب الحجر. الحجر لا حجر خلي حجر ما نحجر عليه. حجر خلي خلاص حجر. حجر خلي. شوف اللي والله الشيخ مصطفى من فضلك. ايه يا حسان.